ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون؟ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا

قال رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا وَبَقَى اللَّهُ